الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 47 بعد 100 على 1. الجواب كما قلنا مرارا، الرب واثق بك انك ما راح تغرر فيه، ما راح تعلق كلابتك عليه، فالربح ما هو محدود وهو جائز. شايف؟ فيجب هناك نلاحظ هذه الدقائق. يعني رجلان جاء عندك، واحد بعته بثمانية مثل ما قلت، واحد بعشرة، وهن اثنين غرباء عنك. قلت له بعشرة ساومك الاول، بعته بثمانية. اجاك واحد تاني غريب عنك تماما، قديش؟ بعشرة. تفضل، هي عشرة، ما في مانع. لكن يجيك واحد واثق فيك انك انت ما راح تغدر فيه، ما راح تاخذ منه زيادة، ها، فحينئذ علقت عليه انت، هذا ما بيجوز. شوف هلا شو بصير بموضوع بيع التقسيط. بيقولوا بعض الناس يا اخي السعر محدد، الربع محدد، بنقول له لا مو محدد. طيب ما دام مو محدد، هاللي بده يشتري بالكاش بربح منه بالمية عشرة، هاللي بده يشتري بالتقسيط بربح بالمية خمسة عشر. طيب ليش ما بتربح من هاللي بده يشتري منك بالنقد بالمية خمسة عشر؟ هاي مو محدد، عرفت كيف؟ اذا نستغل كلمة مو محدد الربع في تسليك الحكم المخالف للشرع. يعني الأخذ مقابل الدين هذا ربا كما ذكرنا ذلك مرارا وتكرارا. فهو بيقول ما دام الربا مو محدد، أنا بشتري ببيع بالسعر اللي بيروخ لي، معليش. لكن ليش حددت السعر بالنسبة للكاش وما رفعته مع أنه حلال، وبالنسبة للتقسيط رفعته مع أنه حرام؟ عرفت كيف؟ فإذا الصورة اللي أنت عرضتها جائزة، بس نبعد عن قضية إيش؟ التغرير بالإنسان المسلم قيادة أمره إليك. واضح؟ يعني تبع الكويت هذا، لو أنه ما رفع الأسعار على نفس البضاعة مرة واحدة وسواها بضاعة أخرى، لو أجلت شحنة ثانية مستقبلا من بضاعة أخرى وحط فيها ربع 20%، لا لا ليس له ذلك، لا حول ولا قوة. لكن يا اخي نحن هذا اللي عم ننظر له لبعيد، شو اللي دفعه يضع هذا السعر؟ هو كون السعر، كون الربح في الشرع مباح وغير محدد، ولا يخلص من مشكلة التفريق بين الكاش وبين التقسيط؟ ها هو، فان كان يدفعه هذا ما اثبت شيء، ما اثبت، هذا هو. طيب سيدي، على سؤال تنطرح اصله هو هذا اخذ فتحه سريعه كيف صاحبه؟ ايه بالنسبه للزياده رجع الى البيت ونور بحث ربحا كبيره. نعم. ليس مقاضاه ايه، والله يعلم بما في نيته. هذا هو. في ناس ايه؟ مع البيان بيجوز. يعني انت السمسار وانا البائع وهذا الشاري، انا بجي بسألك بدي ارض بدي دار، اللي عندي لكن بدي منك بالمئة مثلا 15 اللي هو تجي تحكي مع رجل بتقول له ترى هذا الربح او العمولة بديها منك، وشو بيفهم منك؟ هذا ما بيجوز. اما لما بتكون انت تاخذ عمولة متناسبة مع جهدك تعبك شغلك الى اخره وبتوزعها الفريقين وكل من الفريقين يعلم منك انك انت اخذ منهما كليهما ولا يعلم انه انت الثاني مالك اخذ منه وراح تاخذ منه كل الفرق، فمع البيان بطرد الشيطان. كيف؟ يجب البيان لدفع الغرر. مش قد لدفع الغرر يا اخي، لدفع الغرر. جاء تغييره بيجود، شو المانع؟ يعني هلا الانسان لما بيقول حكم الشراء انه والله الربح مش محدود، مش معناها انه بقى الانسان الان بيشلح الناس تشليح، لانه راح ينشلح هو لما بده هو يرفع الربح، نسبة الربح راح يفقر هو. لكن الشرع لما ما حدد نسبة الربح هو لانه تجارة ممكن تطلع ممكن تنزل، ثم الربح تعرف بيختلف بالنسبة للشيء المباح. يعني المباح الشيء المباح اذا كان كل يوم الانسان بحاجة له بطبيعة الحال بيكون ربحه ايش؟ قليل. والعكس بالعكس تماما، وهذا شيء معروف تجاريا واقتصاديا. ومن حكمة الله البالغة انه ما هو فرض يعني نسبة معينة من الربح، كما يقول بعض الناس بينقلوا عن بعض المشايخ انه بس له الثلث يعني فقط، ما في هيك شيء في الاسلام اطلاقا، ومش معقول في الواقع انه يكون في هيك تعديل. لانه رب انسان يعني يكون عنده شيء يعتبر من اثار القديمة، هذا ممكن يربح اضعاف مضاعفة، ادى الثمن اضعاف مضاعفة، وبالعكس الملح بضاعة متيسرة الى اخره. بيشكو من الرز مثلا، بيشكو التجار انه يا بيربحوا لهم يعني بالكيس ربع دينار او نص دينار او ما بيربحوا، فالشيء اللي يستهلك بكثرة طبيعة الحال بيكون ربحه اقل. فلما يقال انه الربح غير محدود، مو معناه انه الانسان بقى بينطلق ويضع من الارباح ما لا تطيق الناس، لانه راح ترجع الخسارة عليه في الحقيقة، لانه راح يتركوه ويفتشوا عن غيره. اي نعم نعم. السؤال الاول الثاني، اذا كانت هذه الهديه بضاعه باسعار مختلفه نقدر او دين، هل يجوز له ان يفتش الى المدينه بسعر مرتفع ام بسعر منخفض؟ تقصد مدين ايش يعني؟ يعني الذي بده يشتري يعني بالدين. اي نعم يشتري بالدين. ايه هو يبيع نقد او تقسيط باسعار مختلف، ما في بسعر يعني مثلا نقدي مثلا محدود بدينار واقساط 120، لكن هذا يبيع 120 دينار و90، وين عنده مثلا واحد من الاصدقاء، هل يسجل عليه هذه البيعه مثلا بالسعر مثلا الاعلى او المنخفض؟ طيب السعر التقسيط والنقد، مو قلنا انه ما لازم يكون في تفاوت بين السعرين؟ نعم طول ما في. طيب فهو يبيع بعض الناس بالتقسيط بسعر اقل مما يبيع بعض الناس بالنقل؟ طبعا ممكن الجواب ممكن ما بيرضيني. ايوه كلمة ممكن ما بيشبعني. لا ممكن. هل هذا واقع؟ واقع. ليه؟ أعطيك لا بس انت جاوبني عن سؤالي، لا تعطيني مثال. كيف يقع انسان يبيع لشخص بالنقد بثمن اغلى من شخص اخر يبيع بالتقسيط؟ انت يا ابو يحيى ما بيجوز تعطي، لانه انت لما كنت عم تحكي صاحبك ما كان عم يحكي. يعني صديق صاحب التقسيط نعم بتبيعه اقل من صاحب النقد. نعم. صاحب النقد اخذ منه زيادة. نعم. ليش؟ ما في سعر محدود حتى لا اخذ اقصى اخذ منه زيادة. ما قلنا ذيك الساعة انما العامة بالنيات. ليش اخذ من صاحب النقد زيادة عن صاحب التقسيط؟ أخي أنا عم أسألك عن نيتك. نعم. مو عن العمل. فالنية ما فيها شيء إنه الربح بس أقل من هذا عن هذا. طيب هذا الدافع الربح، ليش ما ربحت من صاحب التقسيط؟ وهنا الداعي للربح أقوى، ولذلك الناس اليوم اللي ما بيلتزموا الشراء بياخذوا من صاحب التقسيط أكثر. فانت شو اللي دفعك على العكس في الموضوع؟ لابد في شيء. فنحن حتى نعرف نقول لك يجوز او لا يجوز بدنا نعرف هذا الدافع شو هو. شو اللي دفعك تاخذ من صاحب النقد ازياد؟ انا عمليا ما بتصور هذا الشيء. انا صار في صور ممكن اذكر لك اياها يا اخي. ما في صور. لا تتعب حالك. لا تتعب حالك. قل لي انت شو الدافع لما بتلي الربح؟ ما بيقنع انسان هذا الجواب. ليش؟ الربح موجود في الصورتين، في بيع النقد وفي بيع التقسيط. تفضل. انا شو عم سلام؟ ما بدي مثال. المثال اذا سمعته استاذ مني انت الان. لا يا حبيبي لا، لانه المثال طول بالك ابو يحيى، صار لك ساعه انت عم تحكي استريح هلا. فالصوره اللي بدك تحكيها انت اسمع الله يهديك، الصوره اللي بدك تحكيها عمل. نعم. صح؟ انا ما اسال عن عمل، اسال عما في القلب. شو اللي دفعك انك تاخذ من اللي بعته بالنقد زياده عن اللي بعته بالتقسيط؟ شو اللي دفعك؟ مع انه المعروف عرفا عند الناس واللي ما بيعرفوا حكم الشراء او بيعرفوا بيحرفوا عنه العكس، التساهل مع اللي بيشتري بالنقد وتجديد مع اللي بيشتري بالتقسيط. انا اسال الان عن الدافع اللي هو امر قلبي، انت بدك تحكي لي مثال ومثال ومثال. طيب خلي تفضل. وقد لا يكون. ما بيفيدك شيء، ما بيفيدك شيء يا ابو يحيى، بس تقول قد يكون تقابل بقد لا يكون. اسمحني شوي، لأن مقصود تفاهم. لما بتقول أنت قد يكون كذا، بقول لك أنا باعترافك بالقد قدي قد يكون غير كذا، فبمسك هاي أنا بمسك الغير، تحكي لي عن الغير، أي لا تحكي لي قد يكون إيش شريكي، جيب لي واحد اللي مو شريكك. نكا شوف، هذا هو قلب الأمور اللي نخاف منها تماما. أبو يحيى ولا تأخذني علي يا همان، اسمح لي شوي لوضح لك الكلمة. أنا واضح هدف بدي أربح بال110 ولابد يعني وبصورة عامة، بقت بالنقد ربحت بال115 كويس، وبقت بالتقسيط بال105. شو اللي دفعني انه بيع بالنقد بال115 اخذ منه ربع؟ لابد وجاك مرتين، هاي الدافع، هاي مشكلة يا حبيبي، اعطونا الدافع القصد. انا اقول يعني وجدتها يلا مدهن يعني رجعت سلم على ابو يحيى. بلى هو اخذ الصورة المعاكسة. لا اخذ صورة. ايوه انت اي نعم ايوه لا وضعت انا مثال للتوضيح. انا مبدأ العام اخذ ربح بال110 ببيع لصاحب التقسيط على اساس بربح بال150، واللي بيشتري من عندي ناخذ 15. هلا شايف لهم بيدي حالة منظرية، انا عارف حالة منظرية، بس شو اللي بيدفعه لهالمعاملة هذه؟ خلاص اخي انا اخشى منها هنا انه يدخل عمل الشيطان فيها هذه قضية، لانه هذا وضع غير طبيعي ابدا. ما عم اقول لك هذا عمل غير طبيعي، انك تاخذ من صاحب النقد زيادة عن صاحب التقسيط، شلون؟ غير منطقي فعلا. انا معظم ابو يحيى انت اظن نسيت الصورة اللي سأل عنها اخونا ابو احمد هون. واحد بيجي بيشتري بالتقسيط بيسجل عليه كذا، بالنقد بيسجل عليه زيادة. كيف بس احيانا بكون موجود في النقد إيه بكون سأل احيانا بيع النقد ممكن احيانا بيع بسعر تقسيط نفس الشيء يعني وبالعكس بيصير. هاي ما فيها خلاف الا هون. نعم مثلا اللي هو مثلا غير طبيعي غير منطقي ابدا. اما السيره الثانيه هاي اللي حكى عنها عدنان، الانسان عرف زي ما تفضل يروح تعيش شفته نزل وقال لك بعد 5 اشهر ممكن وبعد 5 اشهر وضربت مثال انت شلون اشتريت سيارة لكن شراء السيارة هي غير المواضيع كلها، صار في بحث علمي وحرام وحنات وفي آخره، لحتى باعني رجل بسعر النقد. هي مو هي رأس النقد كذا والتقسيط كذا على كيفه بسجل وبنعكس المنطقة التجاري يعني معروف اليوم. أعانك الله. لما أنت بتتولى في الساحة بحديثك المكرر ما أنت بيعترض عليك. عيني صابر أنا ما أحضر. ما هالجزاء الإحسان الإحسان صبروا عليه. قبل هدايته كانت زوجته مريضة وذهب بها إلى أكثر من طبيب وأخذ قرار إلى الطبيب تريد زوجتك عملية جراحية. وافق هذا الزوج على هذه العملية وقال الطبيب تستمر معالجة هذا المرض إلى مدة سنتين فقط. وبعد رجوع المرض إلى هذه الزوجة كان الزوج ملتزم ومتعصب وقالت له الزوجة أريد أن أذهب إلى الطبيب، فقال لها الله هو الشافي وما أريد أن أذهب معك إلى الطبيب. فلو هذه الزوجة يعني أصيبت بشيء من مرض قد يطول معها، هل على هذا الزوج إثم إذا ما أخذها عند الطبيب؟ الجواب يختلف الأمر من مرض إلى آخر. إذا كان المرض يحكم الطبيب المسلم أنه مرض قد يعرض المرأة للهلاك وأنه لابد من إجراء عملية لها، فيكون حينئذ الزوج مسؤولا عنها فيما إذا عرض لها عارض. أما إذا كان الطبيب المسلم يحكم بأن هذا مرض لا خطورة على المرأة منه، ولا سيما إذا كان المعالج لهذا المرض هو رجل والمعالجة تتطلب كشف عن عورة المرأة، فحينئذ لا يجوز إلا إذا حكم الطبيب المسلم بضرورة المعالجة. في هذه الحالة يبحث ويفتش عن الطبيبة، فإن وجدت بها وإلا انتقل إلى الطبيب المسلم المعروف بحسن خلقه. فإن كان المرض كما قلنا يخشى منه ضرر على الزوجة فالزوج والحالة هذه مسؤول، وإذا كان فعلا ملتزما كما قال فمن نتائج التزامه إذا كان صادقا في التزامه أن يتبنى حكم الله عز وجل في أمر نبي عليه السلام بقوله تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء. أيضا على هذا الزوج أن يسأل الطبيب المسلم الحاذق عن هذا المرض الذي ألم بتلك الزوجة، هل يخشى عليها منه أم لا؟ فإن كان الجواب يخشى فعليه فورا أن يأخذها إلى الطبيبة كما قلنا إن وجدت، وإلا فإلى الطبيب. لعلي أجبتك وإياك انت ما اكتفيت بالساعة بدك تاخذ بتارك الظاهر من جماعة. يا شباب ما شاء الله بس اعطي بالك كلمتك مهماتي لمفهوم. ان الاسئلة السابقة ما هي مهمات. لا اله الا الله. قال لي انه بيصير طلب شديد على هذه اللحوم لانها تستهلك بكميات كبيره، فيبدو الدوله حاسه انه في ناس بينتظروا هذه اللحوم او شيء كيف تشير من الطلب، او انه اللحم الاخرى ما بيمشي سوقها. البلدي البلدي مش البلدي المستورد الاخرى الالمانيه والبلغاريه منعوا التركي وبيتركوا البلغاري. بتعرف التركي بلاد اسلاميه فبياخذوها الناس بيمشوها. هذه اللحوم اللي الان على الاقل معلقه عندي في المحل كلها مجموعه. قلت له موضوع لبن، قال لي تعال فعلا الاستاذ انه واضح مجبتها مجموعه وعليها دم بين، يعني تعرف الدم اللي بتكون مقصوره لبنها فصل بتبين والمجموعه بتبين. قال لي تعال اوريك قديش محل اللبن فيه مبين ونبين ايضا انه الذبحه الثانيه ذبحه الراس تختلف عن الاولى، ذبحه الراس بيضاء بينما الذبح فيه دم. كان نشوف كيف ايش وحوالي كيف الدم على الراس، كان لي هذا اللي احكي فيه. قلت انا ايضا الاخ المسؤول اكد في هذا الكلام يراه. فنحن سؤالنا انه هل هذا الجانب بتذبح ونحن لا ندري هذا الذبح من لا ندري مسلم نصراني شيوعي يعني دوري شيوعي لكن الشعب فيه عقائد مختلفه. هل يجوز لنا نحن يعني والله عندنا شو خير الموضوع يعني حقيقه نتردد فيه؟ ايه ما سمعت راي الشيخ سابقا عن جواب عن هذا السؤال. قال لي ما بيخلي الانسان يحوص وينوص يمين او شمال. لا هو الشيخ يعني ما بيمسكتي لم تفتح معروف يعني. لا بقول يعني ما اسمع جواب سابقا. القعدة من علم انه يطبخ ذبح شرعيا فحلال. لا اله الا الله. لا خلينا نذبح بالسكين هنا الان. يذبح بالسكين. هي هذه الصورة اللي نقلت لك. ذبح شرعيا الجواب واحدة من ثلاثة. من علم أنها ذبحت ذبحا شرعيا وممن يحل أو تحل ذبيحته فهو حلال زلال، ومن علم اختلال أحد الشرطين فهو حرام، ومن لم يعلم لا هذا ولا هذا فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا هنا نعم ما في نفاق يعني. ولو كان الشيخ علي يعني بده يناقش أنا بقول نعم بده يقول ما هو بده يحكي هلا. رغم انه بيقول ما بتركه الا بتثبته يعني. مفيش العدد العشرة يعني مفيش. هذا البارح اللي نحن لا ندري عقيده ما بك في جعلنا انها كلها استهزاء في ان نسمي وناخذ انا جاوبتها من علم بانه ذبح والذابح ممن تحل لنا ذبيحته فحلال ومن علم العكس فحرام ومن لم يعلم لا هذا ولا هذا فدع ما يريبك لما لا يريبك انا بقول الشيخ يستاهل خليها النصر يعني ما بيجوز انا ما بقول لك ما بيجوز يعني هلا تسالني بعد ما صرحت لك مرتين او ثلاثه انه في ثلاث احتمالات اجعل لك الاحتمالات الثلاثه واحد اذا مدى من الاخ ابو محمد كيف تعاش في هذه البلاد بس اذا بدك المدد من سيدي ابو محمد يمكن راح يخرب عليك اكثر ما خرب عليك الشيخ يلا ما دام ابو الاسم واحد يلا الكتاب يهودي او نصراني مثل مثل المسلم شو اشترط فيه عفوا اسمع هوني عدنان شو بيقول بني الاسلام على خمس شو بتعني انت انت انت شو بتعني باشارتك الى هذا الحديث ما الذي تعنيه ايه فيعني مثلا هني ما بيصلي وبيذبح ما بتحل ذبيحته شو ما بعرف مين جاب الحديث انا ولا انت انا قلت مسلم ايه مسلم يعني مسلم مسلم نعم من هو المسلم ايه هو هذا الجواب بس الظاهر عدنان بده يبعد شوي يعني طول بالك طول بالك هلا المعنى اللي انت عم ترمي اليه يا ترى لعله منه قوله عليه السلام المسلم من يا ترى لعله منه قوله عليه السلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده شايف كان جواب علي الآن أحسن من غيره يعني أنا سألتك تعني هذا الجواب أعني أو لا أعني لا تعني إذا ما الذي تعنيه هذا الذي سألتك آنفا لكن أنت ورط حالك الله يهديك أنت ورط حالك لما جبت الحديث شوف هي قصاص هذه الموت يا قصاص انا والله ما اجي على الامر انا والله ما اجي على الامر انا والله ما اجي على الامر انا والله ما اجي على الامر انا والله ما اجي على الامر انا والله ما اجي على الامر انا والله ما اجي على الامر انا والله ما اجي على الامر انا والله ما اجي على الامر انا والله ما اجي على الامر انا والله ما اجي على الامر انا والله ما اجي على الامر انا والله ما اجي على الامر انا والله ما اجي على الامر انا والله ما اجي على الامر انا والله ما اجي على الامر انا والله ما اجي على الامر انا والله ما اجي على الامر انا والله ما اجي على الامر انا والله ما اجي على الامر انا والله ما اجي على الامر انا والله ما اجي على الامر انا والله ما اجي على الامر انا والله ما اجي على الامر انا والله ما اجي على الامر انا والله ما اجي على الامر انا والله ما اجي على الامر انا والله ما اجي على الامر انا هاي شيخ علي. يعني الواضح انه الكتابة في الستين ليلة. يعني انت ما تدري انه البوذي لو ذبح الستين ما بتحضر بيته فايلا مش سؤال. طيب سؤال لازم تاكل تفترض انه كلهم لا شو الكلمة اللي قلتها غميين. ايه انا اتهمت نفسي لانه لا شك ها بالسمع واذا انت غلط يا اخي. طيب ايه لا بس هذا لا يريد على كلام ابو يحيى. اي نعم شو بقول شيء اللي انت شفته الان ما كنت مستفيده من قديم زمان. شلون كثير يعني في هالمسألة هذي طول بالك فيها. هل لأول مرة تسمع هذا الجواب الموجاد؟ هل لي دفعك أنك تحكي البيان هذا؟ يعني أنت ما سبق أبو يحيى أنك سمعت جوابي حول الذبائح البلغارية أو اللحم البلغاري؟ هذا سمعته مني؟ لا لا لا لا بس انت عطل. انا عم سألك سؤال لانه انا استغربت قولك انه الان طلعنا بنتيجة غير نتيجة السابقة. معليش معليش لكن انا عم سألك سؤال بارك الله فيك. ما سبق انك سمعت هذا الجواب فيما مضى من الزمان؟ انا هي صارت عندي كليشي مدموعة انه بجاوب هذا الجواب غريب جدا. المهم اخي هلأ انا بجاوبك على كلامك انت. علما انه جواب الموجز هو معناه تقديم جواب لسؤالك هذا المفصل، لانه انت احد رجلين. انا حطيت ثلاث رجال، رجل يعلم ان ذبحت ذبحا شرعيا ومن ذابح تحل ذبيحته، هذا رجل. رجل ثاني يعلم العكس تماما، يعني اختل شرطان او احدهما على الاقل. رجل ثالث لا يدري لا هيك ولا هيك، وكل واحد له حكمه. هذا واضح كان فيه. انت الان تنصب حالك ونفسك وبتقول انا اعلم ان الذين يذبحون هم اهل الكتاب، وانهم اي نعم وانهم يذبحون ذبحا شرعيا ولا يقتلون قتلا. شو بدي اعطيك انا الجواب؟ انا قدمت الجواب خلاص. لكن يقبل المناقشة من حيث الذبح لا من حيث الذابحين، لأنه أنا بقول هو الذي ألقي في نفسك تماما. أنا دائما بقوله أنه نحن ننظر للشعب الألماني أو الشعب البريطاني أو الشعب الأمريكي، نقول هؤلاء نصارى، كما نقول عن الشعب السعودي والأردني والمصري مسلم. لكن في هؤلاء المسلمين من ارتدوا عن دينهم من هم من يكون نصارى خير منهم إلى آخره، لكن هذول ما بشكل أمة وتخرج هذه الأمة أن تكون غير مسلمة، لا لا يزال هؤلاء مسلمون هنا وهناك. كذلك النصارى في هذه البلاد هم نصارى. لسنا مكلفين شرعا أن نعرف هوية كل ذابح لكل ذبيحة يذبحها، هذا تكليف ما لا يطاق شرعا. لكن هذه الأمة أمة نصرانية، ماذا هو الظاهر؟ ما نتعمق بمعرفة هويات أفراد الذابحين، نجي بعدين للذبح. الذبح إن كان أنت مقتنع أنها تذبح فعلا كما ذكرت عن ذاك التركي، فأنت الذي ستدان أمام الله وتحاسب أنك أكلت ذبيحة وما أكلت قتيل. لكن ممكن إنسان يعترض على هذا البيان أو على هذا الحكم، أن يقال أنه الألمان بيذبحوا على الطريقة الإسلامية، وأعني شيئا لما أقول الطريقة الإسلامية. وهو إسالة الدم، لأنه الطريقة الإسلامية ككثير من الأحكام الشرعية فيها ما لابد منه، كما نقول بالنسبة للصلاة ركن وشرط، وفي بعدين درجة تانية فرض، وفي وفي داخلي. كمان بالنسبة للذبح الإسلامي ما بيجوز إسلاميا أن تذبح الذبيحة أمام أختها، لكن هذه إذا ذبحت حلت مش حرمت، لكن حرم على الذابح أنه يذبحها أمام أختها وهي ترى وتنظر. فنحن نقصد بقى الطريقة الإسلامية بمعنى أنها ذبحت أسيل دمها، أما ضربوها برصاص، ضربوها ببلطة، ما أدري يعني إيش في هناك صفات تروى، هذا ما بيهمنا. بيهمنا أنه هالثور ضربوها بها البلطة وقعت أرضا ثم أسالوا دمها، سال الدم حلت، لكن فعلهم ما حل إسلاميا، تعذيبهم لها بالضرب هذا لا يجوز إسلاميا، لكن من حيث أكل هذه الذبيحة حل أكلها ما دام إيش سال دمها. هنا بقى تأتي روايات مختلفة، كل الخلاف من حيث أنها تذبح أو لا تذبح. وأنا لا يجوز لي أبدا ولا شرعا ولا عقلا أنه إني أحكم أنها تذبح أو لا تذبح، لكن قررت نفسي أعتقد أن دون أوروبيين يعرفون قيمة الوقت، وأن الوقت هو مورد الذهب الطنان والرنان، ولذلك فهم مش معقول يذبحوا على الطريقة الإسلامية إطلاقا، يذبحوا على الطريقة المادية، هل في ساعة واحدة بتقدم لهم ذبائح على تعبيرهم هن بالعشرات إن لم نقل بالمئات، أما الطريقة الإسلامية كل واحدة بدها إيش شحذ سكين وتوجيه وقبلة وإلى آخره لإنسان الجمعه. فبرجع بقول أنا ليس لي أن أحكم هيك ولا هيك، لكن أنت وزين وبكر اللي بدون يأكلوا إن كان صار عندهم اطمئنان في نفوسهم، اطمئنان الأول ما ذكرته أنت أنا مشارك أي أمي نصرانية، منان الثاني أنت بتقول أنه بيذبحوا صحيح بيرموها برصاص أو ناغري لكن بيسيلوا دمها بالسكين، فأنت ما وما تدين. إن كنت تعتقد أنه فعلا هذا واقع هناك فيجوز أن تأكل. أنا عندي تجربة واحدة قدر لي منذ يمكن 10 سنوات 10 سنين أكثر أقل ما بحفظ أنا التواريخ، ذهبت إلى بريطانيا وذهبت إلى قرية نسيت بطبيعة الحال اسمها، فيها رجل سلفي باكستاني عنده منحر على الطريقة الفنية والذبح الإسلامي تماما. وزرت زرت المنحر هذا، بناية كبيرة جدا ومنظمة تنظيم عصري، في مكان جريب للغنم لما بدهم يذبحوا بينقلوا الرؤوس هكذا على التسلسل الى مكان ضيق فيه شخصان، احدهما يحمل الدابة بيضجعها، الثاني بيذبحها، وفي مجرى للدم طبعا يسيل لمكان ما عرف وين. مجرد ما ذاك بيذبح الاولاني اللي ابجعها راسا شنقلها وبيعلقها بسكه، بيدفع هيك دفع يمكن مسافه 10 متر في المكان، بتروح على السكه هيك وبتلف لغرفه ثانيه، سكه طبعا متسلسله في النزول، دخلنا هنيك والشخص واقف يستنى الذبيحة وظيفته فقط يسلخ الجلد لا شيء. الجلد بقيمه برميه في برميل بدفع دفعة بيستلمها رجل ثالث. هذا الثالث وظيفه بشق البطن وبيطالع الامعاء والمصارين والكريش والى اخره وبيدفع الدفعة الرابعة للرابع فقط وظيفته الماء الدافق بقوة بيصب على الذبيحة هذه بيطلع نظيف يعمل ملامة. بيدفع الدفعة الأخيرة إلى الميزان بينزن الذبيحة ويسجل لآخره. قال لي هذا صاحبنا صار الإنجليز بيشتروا من عنده لأنه وجدوها هذه طريقة إشارة الدم وهي فعلا معروفة طبيا يعني أنه أصح. لكن سبحان الله الله أضلهم على علم بسبب الطريقة لا شرعية اللي بيدفعوها عندي. فإقبال الإنجليز على ذبيحة هذا الرجل المسلم دليل أنه الإنجليز ما بيدفعوا الذبح الشرعي. لكن مع ذلك أنا ما أستطيع أن أقول في كل بلد مثلا ألمان بلغار وغيرهم أنه بيدبحوا على الطريقة الإسلامية أو ما بيدبحوا، ما أستطيع أن أقول. لكن أنا أكل الأمر لكل مكلف هو ما يدين الله به. لكن إيش رأيكم بالنسبة للحم البلغاري؟ أنا سمعت أو قرأت لكنه خبر صحيح أنه نفس وزير الأوقاف عبد العزيز هذا الخياط أعلن أنه الذبائح في جينا مذبوعة بالطريقة الإسلامية تبين لنا أن الأمر ليس كذلك، مع أنه هذا أمر عجيب جدا. رجل مسؤول بيحاول أنه يسلك الأمور بأقرب طريق بيجي بيعلنها معناه أنه هو تشف فيه يعني. ونحن من أجل هذا الشيء الذي يكتشف كنا نحذر ونقول من ومن ومن واحد من ثلاثة. فإذا كان هذا الوزير المسؤول يعلن هكذا كيف بعد ذلك ممكن نطمئن للحم البلغاري؟ نعم ايوه وهي هذا سبق الجواب عليه. إذا سال الدم حل لكن الطريقة لا تحل. ضربت لك مثال تذبح الذبيحة أمام أختها هذه لا تجوز إسلاميا لكن جائز أختها. لا تقول لا انت عارف بعد ما سألت السؤال انك تفهم الجواب. مش تقول هيك ضرب لا شلون لا، قول انا ما فهمت الجواب. ضربنا لك مثال ان الاسلام ينهى عن ذبح الشاة امام اختها لكن اذا ذبحت حل اكلها. الله يهديك. هلا بدنا نحكي عن كيفية الذبح لأنه ما عرفنا شلون لما منقول ذبحت ما بتعرف شو معنى ذبحت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يهديك يا مولاي. بقول لك ذكرت آنفا أن الشاة إذا ذبحت أمام أختها لا يجوز شرعا هذا الذبح، لكن هذا الذبح يحلل أكلها. مفهوم هذا الجواب؟ مفهوم؟ السؤال تبعك هذا جوابه. في أخي في شيء مشان يحلل الأكلة وفي شيء مشان يحلل طريقة الذبحة. فطريق اسمع الله يهديك اسمع، فطريقة ذبحة من هون تعذيب للحيوان مثل ذبح الشاة أمام أختها، لكن لما ذبحت حل أكلها، لكن الطريقة اللي ذبحت عليها طريقة ينهى عنها الشارع. سؤالك أنت تذبح من فوق رقبتها سال دمها سيلان دمها بحل الأكلة، لكن طريقة الذبح حرام لا يجوز لأنه فيه تعذيب. وهي خلاص حرمت هو عم يقول ماتت. انت اذا بدك اسمح لي ولو اطعت كلامك، اذا بدك تقضي على الشيخ علي ارمي لي وزيره قل له لكان الوزير تبعك كذاب. لا اجا عن ايش عم تدافع انت؟ هو عم يقول لك يقول له ثبت انه مو صحيح انك تتبع للطريقه الاسلاميه، وانت بتاكد تتبع للطريقه الاسلاميه. هاي طريقه اسلاميه بسكينه كان شو؟ هاي طريقه اسلاميه فمعناها نعم. هاي بقى والله وزيري اشك من هذا لانه هذا خارج الوظيفه. لا قول لي ليش؟ عرفت وهذا خارج الوظيفه. دكتور دكتور عرف كيف توكل كتف هاي تصدق الوزير الله. لا تموت أو شفت أو باقي قبل الزمن. هذا قصدت في الأول. ما شاء الله. ما شاء الله. زادك الله فتوح. لا يا مكتب عليك السلام. ليس ايه؟ زي يقول العيشة مكتوب. يعني معظمهم لما كان يسأل عن هذا يقول يعني تفسيرها بلا وجه. ايوه. هذا صارت عدو للعيين او غيره وغيره. بس انت كنت عم تحكي عن الصحابي سيد ولا نسيت ولا ايه؟ عن الصحابي يعني مثل التابعين. يعني افهم منك انه بن عيين الصحابي؟ لا. اذا هذا فهمنا منك. بس شفت قفز قفزة غسلان صرت لعند ابن عيينة. سلف اجل لا تخصف صحابة. سلف السلف مفوضين ما هي؟ بس انا لك ناصح امين لا تسجل على السلف انه مفوضون بعدين بتندم ولا تحين مندم. بدك تسجل تفضل سجل. خير الله يرضى عنكم. ايه يعني وارد مجموعة من العبارات عنهم. ايه نعم. مثلا الإمام مالك صار انه السؤال عنه بدعة انه ما كانوا الصحابة يسألوا انه عن هذه الأمور. وإنما كانوا يجبرونها على بس شايف اخذت الاثر المالكي من ذنبه ما جبت راسه. يعني لكن بجود انت تاخذ من ذنبه ما تجيب راسه. يعني هو لما سأل عن الاستواء ما قالوش يعني حتى فهم ما احنا على الاقل انه والله الاستواء يعني الاستعلاء. ما شاء الله صار نحن على الله. نحن ما في فهم. نحن قالوا الاستواء معلوم والشيء مجهول والسؤال عنه بدعة. فالسؤال سوى معلوم تفويض؟ إذا قال له نعم عنه. سؤال. قوله سوى معلوم تفويض؟ تفويض معلوم يعني الاستواء والسنة تفويض طبعا. ما قالوش إنه الاستواء يعني الاستعلاء زي إحنا ما بنفهم. شو بيقصد معلوم؟ مجهول؟ معلوم مش مجهول. معلوم لفظا بالقرآن والسنة كما جاء في السنة في القرآن والسنة وما على لفظها. طيب ومعنى معلوم معناه مجهول. لا معنى كيف معلوم في الدولة. هيك بدي طيب التفويض معناه العلم. العلم طبعا تفويض معناه عدم. الله يهديك. من هون مبين مكتوب من عنوانه ايه ألف لام ميم. التفويض معناها فهم وعلم يعني ولا عدم علم؟ انا ما الجهل. هو لا هو خايف له عدم علم يعني يساوي اذا يساوي علم؟ لا ما يساويش علم. اذا لا علم ولا جهل؟ هو يساوي عدم التفويض. اذا لا علم ولا جهل؟ لا علم ولا جهل. ما شاء الله. بالظاهر وبس استمرار على ما جاء. التفويض معناه قراءة النصوص المتعلقة بالصفات الإلهية بدون فهم لها إطلاقا كما لو أن الأعجمي قرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا يفهم شيئا من معنى هذه الايه ويكل الامر معناها الى الله تبارك وتعالى هذا معناه التوفيق فهو يسلم بان هذه ايه او سوره من القران لكن ايش معنى لا ادري امرها الى الله تبارك وتعالى هذا التوفيق المذاهب ثلاثة: مذهب السلف وهو فهم الآيات، آيات الصفات وأحاديث الصفات بالأسلوب العربي مع تنزيه الله عز وجل عن مشابهته للمخلوقات، كما هو معلوم من قوله تعالى: ليس كمثله شيء، تنزيه، وهو السميع البصير. إثبات، إثبات بمعنى أن السميع هو غير البصير والبصير غير السميع. هذا مذهب السلف، وفي هذا المثال والخلف أيضا، لأنهم يفسرون السميع البصير على تفسير السلف تماما ولا يفوضون. هذا المذهب الأول وهو الإيمان. تتمة الكلام في الشريط التالي. المعروف لغة مع تنزيه الله عز وجل فيها عن مشابهته للمخلوقات. الفهم اللغوي مع التنزيه.